ثابت وفضل الشهداء ثابت بالأحاديث التي بعد ذلك، من حديث المقدام ابن معدي كارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال: أولا يغفر الله في أول دفعة من دمه، اثنين ويرى مقعده من الجنة، يغفر له في أول دفعة من دمه، هذا مخصوص بما إذا كان في الذنوب التي عليه متعلقة بحق المخلوقين، بحق المخلوقين، فإنه لابد من استيفائها، فإن هذه المغفرة لا تتناول حقوق المخلوقين، إنما حقوق المخلوقين هذه لابد من استيفائها أو التحري. نعم. ويرى مقعده من الجنة، وهذا من عاجل بشراه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى: أحزنهم الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وهذه كلها فضائل عظيمة جدا. هذه كم خصلة الآن يا إخوان؟ عدوا كده، 6 ولا 7؟ يغفر له، يرى مقعده، يجار من عذاب القبر 3، يأمن من الفزع 4، يحل حلة الإيمان 5، يزوج من حور 6، يشعر 70 إنسانا من أقاربه، هذه 7. هذا هو الظاهر، لكن يحمل هذا على أنه قد يراد بصفتين صفة واحدة، يعني قد يقال مثلا يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، قد تكون هذه خصلة، و يعني قد تجمع خصلتان معا فيكون النبي قصد خصلة واحدة. وهذا فيه فضيلة هؤلاء الشهداء، في فضيلة الشهداء، وأن عملا ينتج هذه الثمرة العظيمة لو حري أن يحرص عليه الإنسان. وأما حديث طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد، قال عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقد جاء في بعض الروايات أن النبي إنما قال ذلك لجابر لأنه رآه منكسرا، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي لقي جابرا فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ ثم بشره هذه البشرى العظيمة، فقال: قلت بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. ما كلم أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، يعني مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، كلمه مباشرة ليس بحجاب ولا رسول. وما من أحد هنا محمول على الشهداء، يعني ما من أحد من الشهداء كلمه الله كفاحا إلا من إلا كلم أباك كفاحا. قال: ما كلم الله أحدا إنما هو حجاب وكلم أباك كفاحا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كلم من غير حجاب، كلم بعض خلقه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، كلم موسى كفاحا، فيحمل هذا على الشهداء، يعني ما كلم الله أحدا من الشهداء كفاحا إلا أباك. وقد يحمل هذا على الشهداء أحد بصفة خاصة. ثم قال: يا عبد، تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. طيب، أليس هذا من موعود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: تمنى علي أعطك؟ فتمنى أن يحيى ثم يقتل. طيب، لماذا لم يوجب إلى ذلك؟ أليس عرض الله عز وجل عليه إلا لأنه يحصل له ما تمنى. طيب هو تمنى أن يحيى ثم يقتل. نعم. أيوة يا عبد الجليل. طيب هذا يعني عموم مخصوص؟ نقول تمنى علي أعطك، يبقى هذا عموم مخصوص. هذا عموم مخصوص ليه؟ لأنه معلوم أنه سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يعيد ميتا إلى الدنيا، فكون تمنى علي أعطك فيما جرت فيما جرى به فضل وكذا، أما ما جرى به سنة من أنه إذا مات أحد منه لا يعود، فهذا لا يدخل، فهذا يكون إيه؟ عموما مخصوصا. ولهذا قال الأصوليون العادة مخصصة، العادة مخصصة. نعم. يعني هذا جواب، لكن احنا اي ما كان المخصص اي ما كان، فنقول هذا عام مخصوص بما لا يكون، فان عادة الله عز وجل جرت لانه لا يعود احد الى الدنيا مرة ثانية بعدما قتل. نعم نعم نعم. بلا واسطة. نعم. بلا واسطة. كلامه وسمع كلامه. مقصود كفاحا بلا واسطة. بلا واسطة. كلامه بلا واسطة. نعم. ولا حجاب ولا رسول ولا كذا. يعني سمع كلامه مباشرة. الايه؟ يعني ايه بلا مواجهة؟ بلا واسطة. ما هو بلا واسطة يعني بلا حجاب، بلا رسول، وإنما كلمه فسمع كلامه مباشرة، هذا كفاح، يعني سمع كلامه مباشرة بلا واسطة. ما هو بدون حجاب. ما طيب وبعدين؟ أي حجاب؟ يعني حائل بينه وبينه، ولا حجاب حجاب الرب سبحانه؟ لا، حائل بينه وبينه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلمه بلا واسطة وبلا شيء يمنع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بلا حجاب، هذا يعني بلا واسطة، بلا رسول يبلغ، بلا كذا، وإنما كلمه الله عز وجل كفاحا، يعني بلا واسطة كلمه فسمع كلامه. إيه، ما احنا نقول لهذا، احنا حملناه هنا على ايه؟ نقول فما كلم احدا من الشهداء ليس مطلقا، والا كلم الله عز وجل موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطه، لكن نقول هنا ايه؟ هنا يمكن حمل ذلك على الشهداء، فنقول ما كلم احدا من الشهداء بلا واسطه الا ابا بكر انه كلمه كفاحا. نعم. الايه؟ كيف في الدنيا والاخره؟ هذا المكافأة له في الدنيا، هذا مكافأة له لما قتل هنا، فيكون الشهداء ليس هذا مما حصل لشهداء غير عبد الله بن حرام الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الاشكال في ذلك؟ الله يكلم عباده كما قال تعالى ما كان البشر يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل الرسول، هو هنا كلمه بغير حجاب ولا ارسل الرسول. طيب هذا ثبت لغير جابر، احنا استشكلنا هذا ثبت لغير عبد الله بن حرام من الانبياء، اذا نقول هنا فوجب حمل هذا على انه ايه؟ تؤول. طب تؤول على ايه؟ يبقى ما كلم احدا من الشهداء الا ابيك، ويكون هذا اثبات لفضيله عبد الله بن حرام. ما الاشكال؟ في اشكال؟ قد يمكن ان الامر ليس على الكلام، انما يعني نقص مواجهه يعني رؤيه، يعني ما لنا علاقه بالرؤيه، ما نتكلم عن كلام، من الذي يقول رؤيه؟ وقد يفهم يعني الكلام لا لا لا، يعني الكلام يعني الكلام ما كلم، ما لنا دخل بالرؤيه، ما كلم المعنى الكفاح. ايه؟ اشكال في معنى كفاح. كفاحا يعني من غير واسطه، كلمه من غير واسطه يعني مباشرة كفاحا يعني مصادة تسميها حتى مواجهة يعني يعني من غير واسطة أصلا، لكن ليس برؤية، ليس برؤية. فإن أحدا لم يرى ربه في الدنيا أبدا، فإن قيل هذا بعد الموت لأنه حصل لجابر هذا تعبير بحرام بعد الموت، نقول ولم يرد حتى هذا قبل ما يحصل في الأحاديث في عرصات القيامة ومن بعد ذلك في الجنة. نعم لم يرد قبل ذلك، يكون معنى كفاحني يعني بلا واسطة، بلا واسطة بلا حجاب. نعم معنى بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم موسى إيه؟ معنى بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم موسى لموسى عبد الله بن حرام لا الوحي بواسطة، الوحي ينزل جبريل. هل من الذي كلمه الله من الأنبياء إلا ما كلم موسى وكلم محمد؟ لكن كان ينزل جبريل، كان ينزل جبريل، ما كان الله ما أوحى هكذا إلى الأنبياء بلا واسطة، إنما من الأنبياء من كلمهم الله كموسى كمحمد صلى الله عليه وسلم كلم هؤلاء، لكن كان ينزل جبريل بالوحي، كان ينزل جبريل بالوحي. نعم أي ما هو من صور، نعم لكن صوره الثابتة ماذا؟ موسى وصور ومحمد صلى الله عليه وسلم وآدم، ما ثبت به النص. ولذا احنا قلنا ايه في هذا الحديث، ما كلم الله احدا هنا قال ما كلم الا من وراء حجابه، وكلم اباك كفاحا اي بلا واسطه، فهنا ثبت انه كلم موسى بلا واسطه وكلم محمد بلا واسطه. فنقول اذا يحمل هنا على ماذا؟ يعني ما كلم احدا من الشهداء كفاحا الى ذلك، بل حملوا بعض العلم على شهداء احد بصفه خاصه، يعني ما تكلم واحد من شهداء احد يعني في هذه الواقعه احدا كفاحا الا اباك، فيكون هذا الفضل لعبد الله بن حرام لاظهار ما عنده من فضل. نعم شفنا هل يقال لا يقاس الانبياء على غيرهم؟ ما الان حتى يعني خلاص ليه ليه ايه الاشكال في الانبياء وغيرهم؟ حتى يقاس ايه؟ حتى يقاس يعني عبد الله بن حرام على موسى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو ثبوت الفضل الخاص كما قلنا ما يثبت الفضل العام. حتى النبي ما يقاس على موسى في الكلام، النبي كلم الله عز كلمه الله عز وجل مرة او كذا، انما كلم الله موسى مرات، كلم الله موسى تكليما، لهذا ان جنس الكلام انما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، انما ما اختص به موسى عليه السلام انما اختص الله عز وجل بكثره كلام، انما جنس الكلام ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر في فضائل موسى في حديث الشفاعه الكلام، ولم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لغير ما ذكر للنبي صلى لموسى عليه السلام، لانه حصل من ذلك من الكثره ما حصل، انما النبي حصل له اصل ذلك وهو اصل الكلام، فان الله سبحانه وتعالى كلمه في ليله المعراج. وحديث ابي هريره ما يجد الشهيد من مس القتل الى كما يجد احدكم مس القرصه، هذا فيه ان الله سبحانه وتعالى يخفف عن الشهيد، فهو امام الناس يرى ممزق الاشلاء وقد يمثل به، وتختلف فيه الضربات تصل الى العشرات، ومع ذلك لا يجد هو من مس ذلك الا كمس القرصه، قرصه النمل، فيخفف الله عز وجل عنه، فتكون الصوره امام الناس كما يرى الناس، ولكن الحقيقه صعدت روحه الى بارئها سبحانه وتعالى لتنعم، ولم يجد من اثر ذلك. نعم. هل ست فصال في ليه؟ هل ست فصال؟ اي نعم. اي نعم. قال رحمه الله: باب ما يرجى فيه شهاده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك عن أبيه عن جده أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال قائل من أهله إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة يعني الحامل والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقولون في الشهيد فيكم قالوا القتل في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذا لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد قال سهيل وأخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد هذا في الآن أنواع الشهداء وقد فصل العلماء في ذلك فقال الشهداء أقسام شهداء في الدنيا والآخرة أيهم في الدنيا تجري عليهم أحكام الشهداء وفي الآخرة لهم أجر الشهداء وهم الذين يقتلون في الصف يقتلون في الصف هؤلاء شهداء في الدنيا بمعنى أنه تجري عليهم أحكام الشهادة فلا يغسلون ولا يصلى عليهم وهم في الآخرة على أجر الشهداء القسم الثاني شهداء في الدنيا لا في الآخرة وهؤلاء الذين قتلوا في الصف فتجري عليهم أحكام الشهادة أحكام الشهادة من ترك الصلاة عليهم وتغسيلهم ولكنهم ما قتلوا لتكون كلمة الله العليا وجدت موانع حالت بينهم وبين أجر الشهداء في الآخرة فهؤلاء في الآخرة ليس لهم أجر الشهداء وأما في الدنيا فجرت عليهم أحكام الشهداء في الظاهر جرت عليهم أحكام الشهداء القسم الثالث عكسهم شهداء في الآخرة وليس شهداء في الدنيا وهي الأقسام التي ذكرها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء شهداء في الآخرة أي لهم أجر الشهداء لكن ليس في الدنيا بمعنى أنه لا تجري عليهم أحكام الشهادة فمن مات غريقا نصلي عليه أم لا نصلي عليه ونغسله والمرأة إذا ماتت في ولادتها وهذا معنى بجمع بجمع أي لأنه قد جمع بينه وبين ولدها يقال بجمع بالضم وبالكث جمع كما ذكر الكسائي رحمه الله تعالى يقال بجمع ويقال بجمع أي مجموع معها غيرها يعني ولدها فهذه أيضا من الشهداء فهذه لها أحكام الشهداء في لها أجر الشهداء في الآخرة ولم يكن لها أحكام الشهداء في الدنيا إذن عندنا شهداء ثلاثة أقسام من يقول ثلاثة أقسام ويا مطري شهداء في الآخرة بمعنى أيوه ولهم أجر في الآخرة وشهداء آخرة لا تجعل أحكام الدنيا مثل هؤلاء الذين ذكرهم النبي في هذا الحديث طيب وشهداء دنيا بمعنى نعم قال رحمه الله طيب شهداء الميادين دنيا ولا آخرة ولا دنيا وآخرة شهداء الميادين في الخروج على السلاطين هم الذين شهدوه ها وليه اسماعيل Thank you. هذا ايه هذا متخلد ولا ايه؟ مات ميتة جاهلية. انا اقول شهداء الدنيا والاخرة تقول لي مات ميتة جاهلية؟ صدقت يا اسماعيل صدقت. نعم هذا قسم رابع. ما هو نعم هو اللي ميتة جاهلية يعني ايه؟ ميتة جاهلية هذا لا دنيا ولا اخرة ميتة جاهلية. فلهذا يصلي عليه عموم الناس الا العلماء واهل الصلاح ما يصلون على هؤلاء ما يصلون على هؤلاء. صلوا على صاحبكم ولكن ليس لهم شهداء في الدنيا ولا اخره. انما الصوره دي ترد فيما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهداء دنيا واخره شهداء الصف شهداء دنيا لا اخره ايضا الذين كانوا في الصف تجري عليهم الاحكام لكن في الاخره ليس لهم اجر شهداء اخره ما ورد في النص هنا. اما الذين قتلوا بسبب المعاصي عصبيات خروج على السلاطين فلا ترد المسألة أصلا ما يقال شهيد ما ترد المسألة لأنه ليس هناك نص على مسألة الشهادة أصلا على الوصف نفسه. ثم هل بقى ينال الأجر الإكرام؟ لا لا لم يرد نص. إنما هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم من خرج على السلطان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال فكيف يسميه النبي شهيدا؟ لا دنيا ولا آخرة. هؤلاء ما ترد أطلق الصفة. ولهذا هذا الوصف الذي تلوقه الألسنة في هذا الباب هذا الوصف ليس له محل من الشر سواء يعني قلنا هو مقبول أو مردود في الآخرة أصلا ما يقال. مثل شهيد مثل نقول شهداء الدنيا هؤلاء ماتوا في الصف ماتوا في الصف فنقول تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا لكن ليس لو في الآخرة. أما هؤلاء ما ماتوا هكذا ولا كانوا ممن وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجر الشهداء في الآخرة فيكونون هؤلاء قد ماتوا ميتة جاهلية. بعض المشايخ أو بعض الناس الذين يعني درسوا بعض متون السنة حديثا بناء على رغبة الطلاب ولكن هو لا يتبنى السنة أصلا وإنما يدرسها بناء على رغبة بعض الطلاب يعني درس فالمهم سألوا بعض الطلاب والإمام في أصول السنة الإمام أحمد والإمام أحمد يقول مات ميتة جاهلية وكذا فقال له طالب يا شيخ هل الذين يموتون في التحرير وكذا كان أيامها التحرير يعني هل هؤلاء ماتوا ميتة جاهلية هل هذا الكلام ينطبق على من مات في التحرير وكذا مات ميتة جاهلية وهو بيشرح أصول السنة الإمام أحمد. طبعا اللي بيشرح اصول السنه ما تخفى عليه هذه المساله المفترض حينما ناتي الى باب الامامه الى هذا الاصل في مسند في اصول الامام احمد نجد ان هذا الاصل من اكثر الاصول التي ذكرها ووسع فيها الامام احمد رحمه الله تعالى الكلام. يبقى اكيد انني اعرف هذه المساله بل لا احتاج للطالب يسالني انا الذي اسال انا الذي انتهن الفرصه ليبين هذه الأحكام للناس. فقال من؟ قال فلان. قال بعدين يا فلان بعدين ماذا؟ بعد ما انتهى من أصول السنة أحمد بعدين ماذا؟ فلا شك أن هؤلاء ماتوا ميتة جاهلية. فكل من مات عصرية ومات في مع خروج على سلطان فكيف يقال بأن هذا من البغاة والخارجين فكيف يقال بأن هؤلاء شهداء؟ نعم ليس شهداء. طيب قال رحمه الله باب السلاح. قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ ذرعين كأنه ظاهر بينهما. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة رضي الله عنه فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة ولكن الآنك والحديد والعلابي. قال أبو الحسن القطان العلابي العصب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن الصلتي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق يعني تنفل يعني صار إيه في سهم. نعم وهو سيف العاص بن منبه وقد قتل يوم بدر. سيف العاص بن منبه وقد قتل يوم بدر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى إيه تنفل. نعم عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن أشعث بن سعيد عن عبد الله بن بسر عن أبي راشد عن علي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشفاهها ورماح القنا فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. نعم يعني هذا حمل السلاح في الحرب وأنواع السلاح التي يحملها الإنسان فهذه على حسب ما تحتاجه الحرب. فكانت الحرب تحتاج إلى السيف وإلى الرمح وإلى القوس وإلى كذا كان الصحابة يحملون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حمل السلاح وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. الآن لم يعد هذا الأمر والمستعمل في الحرب إنما الطائرات والدبابات والصواريخ وغير ذلك وأصبحت لغة العالم المحترمة على حسب قوة سلاحك ولهذا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل كل ما يصلح آلة في الحرب فإن المسلم مأمور أن يقوي جيشه ومأمور أن يقوي أمته ليجاهد بذلك أعداء الدين. نعم قال رحمه الله باب الرمي في سبيل الله. طيب هذا السائل يسأل يقول بنت ستبدأ الدراسة الابتدائية واختلف الزوجان في غطاء رأسها ستبدأ فهل يفرق بين بنت وبنت على حسب ما قد تشتهى أو غير ذلك. غطاء الرأس ليس واجبا على البنت التي عندها 6 سنوات ليس واجبا عليها ذلك أصلا إلى البلوغ ليس واجبا لكن لمن كانت في 7 وبعد ذلك ولها فإنها تعود على لبس الحجاب تعود على ذلك فإذا بلغت ونهزت الاحتلام وكذا فإنه يشدد عليها في هذا الباب التربية لكن لا يجب على البنت حجاب قبل البلوغ لكن يلزم ولي البنت أن يعودها على ذلك من الصغر تعويدها على الطاعات تعويدها على مرغبات الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بصلاتهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 فيعود الأبناء والبنات على ذلك ولا ينبغي الإنسان أن يترك ابنته متبرجة حاسرة الرأس والصدر وكذا ولابسة الضيق ومظهرة عورات ولو كانت صغيرة فإن الأب يعودها على ذلك حتى إذا بلغت إذا هي لابسة للحجاب الشرعي من غير تردد. يبقى مسألة الوجوب ما يجب، لكن مسألة أنه يعودها الحجاب وتلبس الحجاب من الصغر ويحفظها من ذلك بعد السابعة فهذا أمر مرغب فيه من باب تعويد البنات على الحجاب من الصغر. يعني الحجاب يعني المجرى بالعادة، يعني تغطي الرأس مثلا، تلبس اللباس الذي هو حشمة وكذا. أما غطاء الوجه والله إن كانت مثلا عند قاربة البلوغ ونهزت الاحتلام وتشتهى أو كذا، الأولى أن يستر الوجه، لكن ليس هذا يجب، ليس هذا يجب، ما في وجوب قبل البلوغ. لكن التربية والتعويد على الأمور الشرعية، نعم هذه جاءت بها نصوص الشريعة. هذا السائل يقول: هل يستدل من قصة موسى عليه السلام مع الرجل الذي غل من الغنيمة وتاب بينه وبين الله على أن دعاء التائب أكثر استجابة من دعاء النبي؟ قصة من؟ هل يستدل من قصة موسى مع الرجل الذي غل من الغنيمة وتاب بينه وبين الله على أن دعاء التائب أكثر استجابة من دعاء النبي؟ يعني إيه وجه إيه دعاء النبي؟ أين دعاء النبي هنا؟ مالها؟ فلم يستجب إلا إيه؟ طيب هذا محمول على أنه موجود مانع من موانع الإجابة. طب لما زال المانع من صاحبه حصلت إجابة، ولو كان هذا الداعي المانع من غيره لما حصلت إجابة. هذا ليس في أن الدعاء التائب أعظم من دعاء النبي، ما يقال هذا، ولكن كان يوجد مانع. فالنبي لو دعا ووجد مانع ما يستجاب له، ولهذا قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وما قبل الله استغفار النبي لأبي طالب، والاستغفار دعاء، اللهم اغفر له. وقال تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ما تقم على القبر، لا تدعو له. وقال تعالى: ما كان النبي والمشركين والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القبر. فاذا وجد المانع فلا يستجاب لا للنبي ولا لغير النبي. اذا وجد المانع فانه لا يستجاب، الا اذا كان الدعاء بالهدايه والاسلام فقد يستجاب للنبي في هذا. اما بالمغفره والتوبه لمن مات على الكفر والشرك وغير ذلك لا، لكن لغير من مات على الشرك والكفر وغير ذلك فيستجاب للنبي ويستجاب لغير النبي اذا على حسب حكمه الله سبحانه وتعالى. اما النبي فلا يستجاب له في من مات على الشرك والكفر، لكن إذا دعا النبي بالهداية لمشرك، الدعاء بالهداية شيء والدعاء بالمغفرة شيء آخر. الدعاء بالمغفرة لن يغفر الله عز وجل لمشرك: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أما الدعاء بالهداية هذا وارد، بل بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب الدعاء للمشركين، الدعاء للمشركين، وقال النبي: اللهم اهد دوسا واتيني به. وعند مسلم قال النبي: اللهم اهد ام ابي هريره. فهذا نعم. هناك فتى تقول: يعني أفتى المفتي بتكفير الإخوان وقال إنهم خوارج وللإمام أن يقتلهم. ليس الإخوان كفارا، إنما هم مبتلعة ضلال يعمل فيهم سيف الشريعة، لكن ليس كفارا. أحمد ما كفر المأمون الذي أكل كفرا وهو القول بخلق القرآن، وابتلى الناس على ذلك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وصف حلوم وصفا عجيبا، يقول هؤلاء ما اقتصروا على على المقالة فقط، إنما قال ونشر وعاقبوا من أجل ذلك. يعني شوف الكفر، عاقبوا يعني من السنة، شوف كفروا قالوا الكفر ثم نشروه وتابعوه وكذا، ثم عاقبوا من خالف، ومع ذلك ما كفر، ما كفرهم أحمد ولا غيره. وشيخ الإسلام يقول أما أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، فلا ينبغي أبدا أن نتجاوز في هذه الأحكام. نعم الإخوان مبتدعة أهل ضلال انحراف، لكن تتعدى المفتي هذا يقول هؤلاء كفار؟ لا ليسوا كفار. نعم إليه؟ ماله؟ يقتلهم، يقتلهم بسيفه، لكن إن كانوا بغاة لم يحملوا سلاحا أو كذا أزال شبهتهم، إذا كان عندهم شبهة أزال الشبهة. لكن إن قاتلوا الإمام قتل، إن قاتلوا لما حملوا السيف وقتلوا الإمام قتل، لكن إذا ما حملوا السيف فإنه يدعوهم تعالوا ماذا عندكم؟ قالوا إحنا عندنا كيت وكيت وكيت، فيزول الشبهة. إن كان لهم حق أزله. طيب لهم حق ولم يستجب، ولم يستجب لذلك، نقول وأمرهم أن يرجعوا وجب عليهم ذلك، ويكون إثم ما خالف فيه الإمام بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي حتى ولو لم يزل الإمام شبهتهم لا ينبغي البقاء، بل ينبغي أن يعودوا إلى بيوتهم. نعم. شفنا بعض مشاكل العرض تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس فليس منا. نعم فليس منا يعني على طريقتنا على دين، من حمل عن السلاح فليس منا لا يعني الكفر. هو نفسه استدلاله على طريقة الخوارج. نعم هو نفسه استدلاله على طريقة الخوارج. على طريقة الخوارج ايه؟ هو الشيخ نفسه الأزهري استدلاله على طريقة الخوارج، يعني بيحمل نفي الإيمان عن نفي الأصل لله. نعم اي نعم لو استدل بهذا يبقى هو طريقة على قاعدة دي يكفرون أصلا بالمعاصي. نعم أي بس الأشعار كله خوارج، أهل البدع جميعا خوارج، أهل البدع بل هم خوارج. أعجبتني كلمة بس ما أذكرها لبعض السلف، قال في أهل البدع هم خوارج على الشرائع، يعني على ليس عشرة النبي، المرتجعة خوارج على أي شريعة، كل من خالف نبيا وخرج على عن سنتي فهو من الخوارج، فكلهم خوارج، المبتدعة خوارج، جميع المبتدعة خوارج، خوارج عن السنة وخوارج بالسيف أيضا، فهم يجتمعون بالسيف كما قال أبو خلاب، كما عند الدارمي قال إن الله ذكر المنافقين فقال ومنهم ومنهم ومنهم فتعددت مقولتهم، ولكنهم يجتمعون في التكذيب. كذلك أهل البدع وإن تعددت مقولتهم فإنهم يجتمعون بالسيف، فهم خوارج بالسيف وهم خوارج على السنة، بمعنى أنهم لفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قتل النمل إذا كثر في البيت؟ إذا كان النمل مؤذيا فيدفع دفع الصائل فيجوز، فهذا يستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل. فإذا صال النمل وصار مؤذيا فإنه يدفع بالأسهم فالإيه؟ فالأسهم. نعم يعني بالبودرة مثلا ما تجيش تحرقه أو كذا، يعني مثلا ببودرة بكيف بكذا بمكنسة تكنسه مثلا. نعم إذا طلق رجل من زوجته وعنده أولاد ذكور وإناث فلمن تكون حضانة الأولاد قبل السابعة مع الأم، أو ذكور وإناث مع الأم بعد السابعة فإن الولد يخير والبنت تكون مع أبيها لأنه هو الذي يصلح أمرها ويغار عليها ويهيئها للزواج وغير ذلك. أما قبل السابعة فهي مع الأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت فإنها تنتقل إلى أمها وكذا. هذا القول الذي عليه الجماهير. بعض أهل العلم يرى أنه إذا تزوجت فإنه يكون معها أيضا أولادها إذا رغب زوجها في ذلك. قال لأن الشريعة إنما نقلت الحضانة من الأم إذا تزوجت نظرا لاشتغالها بحق الزوج اللي هو الجديد، فإن تنازل الزوج عن هذا الحق فلها ذلك، فإن تنازل الزوج عن هذا الحق فلها ذلك. هل نتورع عن تسمية الإخوان والحزبين خوارج ونقولهم بغاة؟ كما ذكرنا أهل البدع جميعا خوارج. أما في تحديد خصوص الوصف وكذا فإننا نقول بغاة إذا خرج لهم شبهة وجماعة لهم شوكة ولهم شبهة على الإمام نقول هؤلاء إيه بغاة، لك فرض معاصي ولك فرض كذا ولا رأوا كفر الإمام ولا شيء من هذا، هم لهم شبهة عند الإمام ما خرج يقول ارحل، لهم شبهة عند الإمام وخرجوا لإزالة هذه الشبهة وهم جماعة لهم شوكة، فلا يكون الفرض داخلا في هذا، لما جماعة على شوكة تخرج شبهة، هذه الشبهة يريدون عرضها على السلطان يزيل هذه الشبهة. فهذا ما لا يجوز لهم فعل هذا، إنما النصح والصبر، لكن إن فعلوا ذلك فالإمام يزيل شبهته وكذا. أما بقى خرجوا يكفرون الحاكم، خرجوا يقولون ارحل واخرج عليه إزالة ملكه، فهؤلاء هم الخوارج. قال سمعت رجل يدعى عمر عبد الكافي في حلقة لو يستهزئ ويسخر من قتل الوزغ ويقول وما ذنبه حتى يقتل مع أن حديث الوزغ في الصحيح، فما ردكم على هذا الأمر وما حال هذا الرجل الذي يدعي الدعوة إلى الله؟ هذا رجل مبتدع أصلا معروف عمر عبد الكافي، هذا رجل مبتدع إخواني ما يعرف عن السنة شيئا، والذي يسخر من هذا فإنه تعرض عليه الحجة ويعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل. الذي يسخر من حكم شرعي أو من ثواب أو من عقاب فإنه يعلم، فإن تاب ورجع وإلا قتل، لأنه لا يجوز الاستهزاء بهذا ولا السخرية بهذا. قال سبحانه وتعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن اعتذر فمن استهزأ بالآية أو بحكمها أو بثوابها وعقابها فإنه يكون كافرا، لكن هذا لا بد فيه من إقامة الحجة، لأن هؤلاء جهال ما تعلموا السنة ولا عرفوها، فهؤلاء تقام عليهم الحجة، بعد إقامة الحجة ينال سيف الله عز وجل منهم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر عبد الكافي، حازم شومان، أيمن صيضح، هذه الطبقات كلها في العالم الإسلامي عوام يفتنون الناس، ويخرج الواحد فيهم على القناة إنما هو داعية بالأمثلة بالقصاص، هؤلاء قصصون، بل القصصون في عهود السلف لعلهم كانوا يعني أضبط منهم في هذا، فهم لا يعرفون منهجا ولا يعرفون سنة ولا يعرفون بدعة، وإنما هم إيه يعني دعاتهم بالقصص والروايات ومثل هذه الأشياء. نعم، فكل هؤلاء يحضرون، إنما يسمع العلماء، يسمع العلماء، العالم الذي يعي ما يقول، العالم الذي ينضبط بالدليل بالسنة بالأثر بهذا، هذا هو الإيه العالم الذي يسمع والداعية الذي يسمع. لكن الناس مفتونون بأمثال هؤلاء، ناس يفتنون بالذي يتساهل معهم وبالذي يخاطب مثلا عقولهم ولو بخلاف النصوص، وبالذي يأتي بالقصص والنساء يبكين في هذا، الناس مولعون بهذا. لكن تقول حلال وحرام وسنة وبدعة وتوحيد وشرك واسمع لهذا وما تسمع لهذا، يقوم عليك الناس ولا يسمعون لك. فهؤلاء إنما هم عوام يحتاجون إلى الدعوة ويحتاجون إلى أن يتعلموا، لا أن يقومهم بالدعوة وتعليم الناس. هل من يستدل بالمليونيات التي يدعى إليها من قبل بعض مشايخنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا بين الأشواط لإغاظة الكفار ويقولون أن العلة واحدة؟ والله يا إخواني يعني الناس دي ما عاد عندهم شيء يعني أبدا. إيه والله ما عاد عندهم شيء يستدلون به، حتى إن بعضهم استدل على المظاهرات وكذا في برنامج جوه وهو اسمه أمين الأنصاري، هذا في برنامج جوه استدل بالحيوانات، جاب حيوانات ما أدري اعتدى على واحد فيه فراح جاب جماعته وجاء وكذا فاستدل بها، حتى الحيوانات صار يستدل بها. هؤلاء تركوا صحيح السنة وتركوا كتاب الله وتركوا فهم السلف وجاءوا يستدلون بهذه الأشياء، جاءوا يستدلون بهذه الأشياء. نعم، فلا عجب. ولهذا أهل الأهواء من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية وهؤلاء لهم طريقة في الاستدلال تفوق استدلال هؤلاء من الجهة العلمية، لأن هؤلاء يأتون بالأحاديث ويأتون بالآيات الأوائل لكن ينزلونها على غير منازلهم. أما هؤلاء فأتون بقصص، يأتون بأشياء باطلة، يخترعون أشياء أبعد ما يكون عن موضع الاستدلال. لكن لما يأتي الخوارج مثلا يقولون في كفر صاحب المعصية، ها يأتون بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من الصلاة، قال من لا يأمن جاره وإخاه. النفي عندنا في اللغة طارة يكون الوجود، طارة يكون الصحة، طارة يكون الكمال، له وجه من جهة اللغة. الأشاعرة حال تحريفهم للصفات لهم وجه من جهة اللغة. المرجئة من كان آخر كلام لا إله إلا الله، وإن لم يكن لهم وجه البتة من جهة الشرع. لكن هؤلاء لا وجه ولا لغة ولا لون ولا طعم ولا رائحة. يقول لكم مقطع على موقعكم بعنوان شيخ ابن عثيمين وإن قلتم فيه أن شيخ الألباني قد وافق المرجاء، استشكال ذلك عليكم بعض الناس فنرجو توضيح. استشكال عليكم بعض الناس فنرجو توضيح. سل علماء الأمة كلها. نعم، الألباني رحمه الله تعالى على جلالة قدره وافق قوله قول المرجئة حينما قال بأن العمل هذا كمال، هذا قول المرجئة. لكن الألباني رحمه الله تعالى أبرأ الناس من الإرجاء، وهو الذي حارب الإرجاء ليلا ونهارا. فما موضع الإشكال؟ وابن حجر وافق الأشاعرة، وابن خزيمة لما نفح الصورة وافق الجهمية. ليس هذا الألباني فقط، كثير من العلماء يوافق قوله حينما تكلم بعبارة وافقت المرجع. لكن هل يكون مرجئا؟ هل يكون جهميا؟ هل يكون معتزليا؟ هل يكون كذا وكذا؟ من تكلم كلمة أو قال شيئا. والألباني رحمه الله قد سلك مسلك العلماء، استدل بنصوص، ولكن هذه النصوص ليست هي استدلال أهل السنة الجماعة في الباب. فقد يقطع الإنسان الحق في المسألة، لكن الألباني رحمه الله ما سلك مسلك أهل الأهواء ولا اعتقد ثم صار يستدل أبدا. فهذا أمر واضح ليس مع الألباني فقط، وهذا من يتكلم عنه العلماء في الفرق بين الزلة والانحراف، وهو الذي يتكلم عنه العلماء حينما قالوا لو أن كل إمام أخطأ خطأ تركناه لما بقي أحد. فما الإشكال في ذلك؟ ليس هناك إشكال أبدا، ليس هناك إشكال في ذلك. نعم، إنما الإشكال أن تقول الألباني مرجع بهذا قول الحددية الذين يتهمون، لأن الحددية ما عندهم فرق بين بدعة ومبتدعة على طول، ولا عندهم فرق بين زادة والحراف، أي مخالفة على طول يخرجون بها من السنة. إنما أهل السنة لا يفرقون بين الزادة والحراف، ولا هذا عندنا ابن خزيمة وعندنا ابن حجر وعندنا النووي وعندنا الألباني وعندنا من هو أكبر وعندنا من هو أقل. قل أن يوجد إمام إلا وله زلة وزلات، لكن لا يكون بذلك مبتدعا ولا يكون بذلك خارجا عن السنة. فمن قال بأن الألباني خارج عن السنة فليس سنيا ولا يعرف السنة، ومن قال بأن الألبانية مرجئ فإنه منحرف جاهل لا يعي ما كان عليه الألباني من حرب الإرجاء ليلا ونهارا. وقد نقلت لكم كل أصلا المقطع يوضح في هذا الكلام المغرب. ونحن نقلنا الشيخ العثيمين كيف متى أتى الشيخ العثيمين ها ذكره في مقطع الألباني؟ ما موضع ابن العثيمين؟ لما قلنا ابن العثيمين في المجلس قال ونحن في المجلس من غير أن سبق أحد قال حتى يقولون الشيخ لبن المرجع الشيخ لبن المرجع. لكن اللي يريد أن يتلكك سيتلكك على كتاب الله، فكتاب الله أخذت منه الخوارج وأخذت منه المرجع وأخذت منه المعتزلة وأخذت منه كل شيء. يقول رجل لا أعرفه هل الأصل فيه العدالة أم لا؟ الأصل فيه الإسلام، تعرف الأصل فيه الإسلام، أما العدالة أما السنة أما كذا هذه أوصاف زائدة لا بد من معرفتها ومعرفة شرطها. أنا أقول هذا الرجل عدل، هذا الرجل كذاب، كيف وأنا لا أعرف؟ لكن هذا الرجل مسلم فيحكم بالإسلام بمنظار المسلم. أما مسألة العدالة والضبط والكذب وهذه الأشياء، إنما هذه أشياء إيه؟ إنما هذه أشياء تكون بأدلتها. كيف السنة وصف زائد والإسلام والسنة والسنة للإسلام؟ لا أنا أقصد السنة اللي هي أصول السنة، أصول السنة يعني أقول مثلا فلان على السنة الخاصة اللي هو الصحة الخاصة هو أصول أهل السنة، السنة في مواجهة أهل البدع، فلا أقول فلان مبتدع وفلان سني بشكله، لا إنما هذه أحتاج أقول فلان على السنة. على السنة يعني ما هو الإسلام والسنة والسنة الإسلام اللي هي الإسلام إنه الخالص من الشوائب، ما يدرينا أن هذا خالص من الشوائب. نعم يعني عاملات الشيخ في الأوصاف الزائدة، الأوصاف اللي هي تحت شعوب كيف يعني بالنسبة لنا؟ أنتم لا يعني لا تشققون في العبارة إيه بالنسبة لنا؟ فما هو بالنسبة لنا أمال إيه؟ مش الأصل جهالة، الإسلام ثابت للناس كما ذكرنا نحن من أظهر الإسلام فهذا محكوم له به، لكن بقى التزكيات الخاصة هذا ضابط، هذا ثقة، هذا على السنة، هذا سلفي، هذا كذا، هذا يحتاج أن أعرف هذه الأوصاف بشروطها، لأن هذه أوصاف مثل ما قلت فلان متزوج، فلان مطلق، فلان حليم، فلان غير حليم، هذه ما تأتي إلا بإيه؟ إلا بمعرفة أدلة هذه الأوصاف. يا محمد يا زوجي كيف سنة مجملة؟ واضح يا ابني سنة خاصة أصول السنة. بالنسبة لعوام الناس عوام الناس يعني نقول عوام الناس سلفيين ولا ليسوا سلفيين؟ لا لا نقول عوام الناس مسلمون، هؤلاء مسلمون، بس هؤلاء مسلمون، والأصل براء من البدع والأصل براء من شيء إلا أن يظهر الناس بالعكس. لكن حينما أتوا فلان على السنة أحمد إمام السنة، واخد بالك إمام السنة ما الناس كلها إيه؟ إمام السنة يعني إيه؟ إمام المسلمين عوام، والإمام السنة في أصولية ووضعية وحركية، لكن الأصل في الناس هكذا السلامة من البدع، السلامة من مما يخالف السنة، والسلامة مما يخالف الإسلام، هذا هو الأصل السلامة من ذلك. لكن حينما تتوحد مدح السنة السلفي كذا، هذا إنما هو مصطلح خاص في مواجهة أهل البدع والانحرافات، وإلا فهذا المبتدع بهذا كما نقول، لو قلنا أن الأصل في الناس هكذا كل واحد يضغط، فنقول إذن نقول فيه سنة ناقصة، لأنه على قدر بدعته يكون مبتدع، والباقي طالما خالف الإسلام فهو يبقى له من السنة مع كل سنة، فنقول بقى هذا سني في أصله مبتدع في بدعته، خلاص يقال مبتدع، يقال هذا مبتدع إذا ظهر البدع يقال هذا مبتدع، مع أنه ثابت له إيه؟ أصل الإسلام، هيسوى أصل الإسلام أصل السنة مثلا. فنحن نقول الإسلام والسلامة من المؤاخذات لمن لم يظهر من شيء، فلا أقول على واحد هذا مبتدع لأنه عامي، لا العامي ليس مبتدعا، العامي ليس خارجا عن السنة ما لم يظهر منه إيه؟ ما لم يظهر منه ما يخالف السنة. لكن حينما نقول فلان سلف، هذه من ألفاظ التعديل ومن ألفاظ التوثيق ومن ألفاظ المدح التي اعتادها أهل العلم في بيان قدر الرجل أو غير ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجرس مزمار الشيطان. هل يدخل ذلك جرس الباب؟ الجرس مزمار الشيطان اللي عند البخاري ده النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الملائكة لا تصلب الجرس. لا كلب او صورة. الملائكة لا تصلب الجرس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن صحبة ما فيه جرس. لكن لفظ الجرس مزمار الشيطان شوف كده ما اظن هذا اللفظ يعني وارد. لكن على كل المعنى صحيح ان الجرس هذا ينعى عن صحبة فيها جرس، فلا يرحل ذلك جرس الباب والسيارة وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية الذي عليها العلم أن جرس الباب لا يدخل بداية ولا جرس السيارة لأن هذه طوارئ للتنبيه. أما الجرس الذي يجعل في رخمة البعير فما له حاجة ولا له داعي ينبه ماذا؟ نعم. هل ورد دليل بلعن الخوارج؟ ورد بلعن الخوارج ورد في حديث أحمد كلام عبد الله بن أبي أوفى لما دخل عليه سعيد بن جمهان وكان قد أنكر بصره عمي هو ابن أبي أوفى، فقال له ابن أبي أوفى قال سعيد بن جمهان قال من أنت؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فيلعن أصحاب المعاصي فضلا عن خوارج، لعن الله الناموس والمتنمص. لكن هذا اللعن إنما هو للنوع لا للعين، إنما هو النوع لا للعين. من سجد للقبر نورين يطلب هذا الفعل أن تقام عليه الحجة لا يجب فعل ما نقرب الشرور وإذا كان صاحب هذا الفعل لا يعلم أن هذا الكفر ليغفر هل يعبر بجهله؟ لا بد تقام الحجة لأنه قد لا يدري أن هذا صنم، أن هنا صنم، قد لا يدري عن هذا الأمر. لابد أن تنظر من رأيته يمزق مصحفا تحكم عليه بالكفر، مزقه يظنه كتابا، أنت الذي تعلم أنه مصحف هو يظنه كتابا، فمزقه ظنه كتابا تحكم عليه بالكفر. بين له. لكن كل من سجد لصنم ويعلم أن هذا صنم، فمن سجد لصنم هذا لا شك كافر، هذا لا شك كافر، إلا أن يكون نشأ في بادية بعيدة ما يعرف أصلا تحريم هذا. إذا ما يعرف تحريم هذا فليس الكافر حتى تقام عليه الحجة. لا بد من معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إقامة الأحكام على الناس، لا بد من هذا. نعم. الجرس مزمار الشيطان فين؟ في مسلم بنفس اللفظ. الجرس ايه؟ مزامير الشيطان. نعم. وعند ابي داود مزمار الشيطان. نعم. يقول يقول أحد المشايخ يعني لما سئل هذا الشيخ 25 يناير كان يسأل عن الذين ماتوا فيقول ليسوا بالشهداء، فلما وقع 30 يونيو سئل أمامي عن الذين يموتون فيها فقال الله أعلم. الله المستعان. يقول تاجر في كل السلع يشتري السلع نقدا ثم يبيعها بالتقسيط وليس عنده السلع التي اشتريها مشتري، فهل هذا البيع والشراء جائز؟ اذا كان يحوز السلعه اولا من غير اتفاق بينه وبين المشتري يحوز السلعه اولا، يعني يقول له المشتري اريد ثلاجه فيقول مواصفاتها ايه؟ فيقول مواصفاتها مثلا 14 قدم فريازي او كذا، فيقول خلاص تعالى خذها غدا او بعد غد ولا يتكلم اكثر من هذا. فان جاء من الغد راى الثلاجه ويتفقان على السعر إن شاء اشترى وإن شاء ترك، هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم إذا لم تكن تاجرا اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها جائزة ولا إشكال إن شاء الله فيها، وهي من باب التوسعة على الناس، لكن بهذا الضابط. أما أن يقول له سأشتري لك ثلاجة، هذه الثلاجة ب2500 تدفع كل شهر كذا وكذا وكذا ثم يذهب في بيها، هذا قد باع قبل أن يملك، باع ما ليس عنده، فهذا لا يجوز. ما حكم من قتل بغير ايه؟ يعني بغير نفس، مش فاهم. ما حكم من قتل بغير ايه؟ بغير ما قتل يعني ايه بغير؟ بغير ظلم. يعني حكم ايه؟ هو قتل، حكمه يعني مقتول، حكمه مقتول. ما حكم من قتل غير نفسه؟ حكمه مقتول. نعم. من فرق بين الكلب الأسود والكلب العقور؟ لا يظهر لي فرق، هو واحد يعني واحد.